إن هذا لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعقد وإقامة دورة أو لقاءات يدور الحديث فيها عن حقوق الصحابة وفضلهم، وهذا حقيقة لعله يعتبر كعنوان فقط وإشعار، ليس فقط شعارا، إشعار للناس بوجوب حسن العناية والرعاية بحقوق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لهم علينا حقوق، فإذا ينبغي على الإنسان أن يعرف حقوقهم عليه وأن يعرف فضلهم كذلك وفضل العناية والرعاية بهديهم، بمنهاجهم، طريقتهم، مسلكهم، ما كانوا عليه رضوان الله تعالى عليهم، كما سيأتي في ثنايا الحديث بيان ذلك. فأولا بادئ لبدء نعرف نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه النعمة والمنة العظمى والكبرى، يشكر المسلمون، يشكر المؤمنون ربهم عليها، فكيف كانوا من قبل وكيف أصبحوا من بعد؟ فمن الله عليهم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكما يقول حذيفة، كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بأهل الخير. شكروا الله وحمدوه وأثنوا عليه واستحضروا واستظهروا واستشعروا هذه النعمة الربانية والشكر كذلك بالقلب واللسان والجوارح، بالحال والقال، بالأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، شكروا كيف كان وكيف الله سبحانه وتعالى هداهم. الحمد لله الذي هدانا بهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله وأرسله، كانوا في لا علم نافع ولا عمل صالح، لا عقيدة صحيحة ولا أفكار كما يقولون يعني رشيدة سديدة ولا معتقدات شرعية ولا يعني من حيث العلم والعمل. فأرسل الله تعالى هذا النبي الذي علمهم العلم النافع ودلهم على العمل الصالح، فأوتوا هذين الخيرين. سبحان الله العظيم، قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع كما قال المفسرون، ودين الحق العمل الصالح، ليظهره على الدين كله ولو كره. المهم باختصار، فالنبي بلغ وأدى والحمد لله، ترك أمته على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إلا خاسر. الله سبحانه وتعالى قال له مثلا كما في الآية الكريمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فدعا هذه الأمة وعلمها والحمد لله، تركها على الهدى والحمد لله. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله والسنة، إلى غير ذلك مما جاء. وهذا ما شهد به أصحابه لما استشهدهم وأشهدهم على ذلك وأسمعهم كلامه وشهادته على أنه مثلا هل بلغ. ماذا عساهم أن يقولوا؟ ليسوا كسائر الأمم، أمة النبي عليه الصلاة والسلام أمة صادقة، أمة صالحة، أمة بكل صراحة عادلة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا وعدولا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يشهدون بحق وصدق، ليسوا كسائر الأمم. يؤتى بنوح يوم القيامة فيسأله الله: هل بلغت؟ هل أديت؟ يقول: بلغت، أديت، بلغت، والحمد لله، والله يعلم بذلك. فيؤتى بقومه: هل بلغكم ودعاكم؟ نحن نعرف بأن سيدنا نوحا لبث في قومه، مكث فيهم يدعوهم ويتحمل آذاهم ويتجلد ويحتسب ويصبر وما إلى ذلك 1000 سنة إلا 50 عاما. إنما هم يكذبون مثل ما كذبوه في الدنيا، وكذلك كذبوا عليه وكذبوه في الآخرة. قالوا: ما أتانا، ما جاءنا من نذير، ما أتانا من نذير، ما بلغ ولا علمنا حتى تقوم علينا الحجة، ولا ولا ولا. كذبوا. بينما أمة النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله، هكذا كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كما قال لهم في خطبة حجة الوداع: لما استنصتهم: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم قد بلغت. تعال. قال: اللهم فاشهد أني قد بلغت. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم، علم أمته والحمد لله. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. سبحان الله. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ذكر ابن كثير في تفسيره عند تفسير هذه الآية، ذكر أثرا رواه الطبراني في معجمه بسنده، أن أبا ذر قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب أن يطير بجناحيه في السماء، يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. يقول: ماذا قال ابن سلمان ذلك الرجل؟ قال: إن نبيكم علمكم كل شيء، حتى القراءة، حتى قضاء الحاجة. فخلف وجاء وورث النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته أصحابه، بل في حياته كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسلهم ويبعثهم ليدعو الناس فضل الدعوة إلى الله وأجر الداعية إلى الله وكيف تكون الدعوة إلى الله إلى غير ذلك. كما ثبت أنه أرسل معاذا ابن جبل إلى اليمن، معاذ إمام العلماء يوم القيامة، ويعني سبحان الله العظيم هذا الصحابي الجليل الذي مكث بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ورجع إلى المدينة مثلا، مكث في المدينة يدعو ويعلم ما شاء الله ويرشد ويبلغ وإلى غير ذلك. هكذا ما عسانا يعني ما الذي سنذكره؟ نقول أولا الله سبحانه وتعالى اصطفى كما اصطفى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم واجتباه كما فضله على سائر الناس وكما جعله خير الأنبياء والمرسلين، جعل أصحابه خير الأصحاب إطلاقا، خير الناس بعده صلى الله عليه وسلم، فهم حقا اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واجتباهم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال ابن عباس كما ذكر هذا ابن جرير في تفسيره هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هؤلاء عباد الله ينبغي إذا ذكرناهم وخاصة في هذا الوقت الذي نجد الكثير قصروا في حقوقهم وأهملوا وفرطوا في الحقيقة في واجبهم تجاههم ونحوهم رضوان الله تعالى عليهم، حتى تناهت إلى أسماعنا وشوشت علينا صراحة بعض النقول لبعض السفهاء بعض الجهلاء بل الضالين والمارقين من الناس، لعلهم من بني جلدتنا أو لعلهم من بني بلدنا أو لعلهم من بني أحيائنا، يسبونهم رضي الله تعالى عنهم فيقال قطع الله أفواهكم واستأصل الله شأفتهم وعليه من الله ما يستحقون، لأنهم جاهلون فينبغي أن يتعلموا، لأنهم مغفلون فينبغي أن ينتبهوا إلى غير ذلك مما ينبغي أن يكون عليه، لأننا في زمان صراحة ينبغي على الإنسان أن يتسلح بمعرفة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بحسن قراءته وحسن عقله وفقهه وحسن تمسكه بالكتاب والسنة، ولن يتأتى له ذلك ويتحقق له ذلك بالصورة الصحيحة الرشيدة السديدة والصريحة الرجيحة كما يقولون إلا إذا كانت على منهج الصحابة كما سيأتي عباد الله. فإذا أقول عباد الله باختصار شديد، ولقد سبق لعله سبق من سبقني ممن، لأن الموضوع جزى الله خيرا الإخوة المشرفين على هذه الدورة لما فكروا في هذا الموضوع، حصوننا مهددة من داخلها وأبناؤنا ولعل حتى نحن صراحة مهددون. فلما سأل حذيفة بن اليمان النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة هذا الحديث كما عند البخاري ومسلم الذي ذكرت منه شطرا أو جزءا، كان الناس يسألون يا إخوان، أخذ يسأله فهل من بعد هذا الشر خير؟ قال نعم وفيه دخل. وبعد ذلك الذي فيه دخل قال فهل من بعد هذا الخير شر؟ قال نعم شر. الشر الأصل فيه الاجتناب والحذر، أن تتقوه وتحذروه، بل ينبغي أن تسد الذرائع المضية والمؤدية إليه، بل ينبغي أن توصد الأبواب التي تولج الناس، بل ينبغي كذلك أن تحذر السبل كذلك الذي تصرفكم عن سبيل الله عن سبيل الرسول وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. لما تذكرون قوله تعالى وأن هذا صراطي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقلت إذن، قال حذيفة، فهل من بعد هذا الخير شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم. لما؟ لأنهم من اتبعهم أدوا به إلى جهنم وألقوه في جهنم والعياذ بالله، ينتهي به السير خلفهم أو معهم إلى جهنم والعياذ بالله، دعاة على أبواب جهنم. وهؤلاء الدعاة يزعمون أنهم يدعون إلى الجنة، استغفر الله، ويدعون، لا يقول نحن ندعو إلى جهنم، لا بالعكس، ولا يقول دعوتنا دعوة ضلالة، دعوة مخالفة للكتاب والسنة، لا لا، إنما يلفقون وينمقون ويزوقون كما يقولون الكلام. وكثير ممن يعني يسمعون كلامهم، لأنه فينا السماعون، وإن يقولوا تسمع لقولهم، إن من البيان لسحرة، القلوب كما قال السلف ضعيفة والشبهات خطافة، لما انت تلقى يعني عيب عيب، لما نلقاه في الجزائر لنشأة ما شاء الله على السنة، وراكم تعرفوا دعوة جمعية العلماء وكذا، ونلقى للأسف الشديد انه نلقاه ناس، مرة عندنا في المسجد، في مسجد عندنا شخص دائما في المسجد يقرأ قرآن صباح مساء في كل لحظة، يأتيني واحد يقول لي فلان قال لي أبو بكر كذا وعمر كذا، استغفر الله، قلت فلان قال لي فلان، علاش القنوات هذه راد بالكم قنوات شيطانية؟ لأنه شايفين الناس ما يقرأوش، شايفين الناس ما يتعلموش، إما لا يقول لك والله يبدأ بسم الله نسمع له، ويتكلم صلى الله عليه وسلم نسمع له، يزعم أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الرافضة يزعموا آل البيت، والله لو كنت كنتم تحبوا آل البيت لأحببتم الصحابة، والله لو كان كنتم كما رمي يديروا النصارى ليزيلك اسم سيدنا عيسى وكل شيء بسيدنا عيسى، قل والله يتكذبون عليه وبه وكذا، لو كنتم حقا وصدقا تتبعون سيدنا عيسى لأخذتم وعملتم بوصيته. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. لهذا هؤلاء يرحم الله الحسن البصري لما قال كلمة رائعة رائعة، لو ترجع للناس يقول كنا نحب الله يا أخي ولا لا، أي الكلام الناس كلها تحب الله، الله يبتليك ويختبرك ويمتحنك، وكما يقول الحكماء والعقلاء ويوم الامتحان يكرم المرء أو يهان، لأن القول الناس كلهم يحسنون القول، فمن وافق قوله فعله أخذ حظه ونصيبه ما شاء الله من الخير والفضل والبركة وكذا، ومن خالف فعله قوله وبخ نفسه كأنه هو اللي وبخ نفسه. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لذلك عباد الله احنا الان لما تقول انا احب الله خلاص، ربي كما قلنا ايات كثيره يبين يمتحن يختبر هؤلاء الناس، كما في سوره العنكبوت مثلا الف لام ميم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. اللي صح يحب الله يلاقي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي صح يحب الرسول يلاقي يكون على منهج الصحابه، والله والا كاذب ولو ادعى. قال الحسن البصري زعم قوم انهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الايه، وما هي؟ قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا عباد الله والصحابة تعلمون فضلهم وقدرهم وشرفهم ما شاء الله وعلو مكانتهم إلى غير ذلك من الفضائل الكثيرة والمفاخر العديدة، يعني ما شاء الله رضوان الله تعالى عليه. هؤلاء كما قال العلماء حتى في تعريفهم، شوف ارتباط بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلة وثيقة ودقيقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى في تعريفهم يذكرون يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. من هو الصحابي؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ذكر التعريفات بين الإجمال والتفصيل بين كذا، لا التعريف كما قال ابن حجر باختصار لأن الوقت ضيق جدا مع الاختتام هذا. المهم يعني كما ذكر هذا التعريف المختار والراجح كما يقول، لأنه جامع ومانع ويستوعب كل شيء، لأنه ممكن واحد يقول لك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له فيه صحابة كانوا عميان، إذا ابن أمي مكتوم ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مثلا تقول يعني ولهذا تقول ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، حتى اللي يرتد ما يصبح أن يطلق عليه كلمة الصحابة إلى غير ذلك. المهم حاب نقول الشاهد مما نقلت ومما قلت أو ذكرته هو أن نشوف لما يذكرون يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عباد الله وربي ذكر فضائلهم يعني وأثناه عليهم في القرآن الكريم، كيف ربي يصنع عليهم وانت يا وحد الصعلوك، صعلوك قليل استغفر الله باش من له، يعني استغفر الله العظيم ربي سبحانه وتعالى وبين مكانتهم وبين فضلهم وبين يعني بكل صراحة يعني كما يقولوا احنا زكاتهم وصفائهم ونقائهم وصلاحهم وصدقهم واهتدائهم، يعني سبحان الله كما قال ابن مسعود لما يخلي باش الناس اللي يجوا من بعد يكونوا عارفين الحق، انتم حابين الحق يا عباد الله او يا ايها الخلق حابين الحق، انظروا الى من كان اولا على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، من تبعه وكان معه كذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إذن كما قال ابن مسعود من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله لإقامة دينه وصحبة نبيه. يعني بمعنى لا بد أن نعرف لهم فضلهم وقدرهم، لما؟ لأنهم كانوا على الهدى المستقيم سبحان الله العظيم. وذكر كذلك الحسن البصري مثل هذا لما ذكر له أصحاب النبي ثم ذكر أصحاب النبي ذكر هذا. المهم باختصار عباد الله فربنا سبحانه وتعالى يكفيك، نذكر بعض الآيات فقط حتى إن شاء الله ما نخل بما ينبغي ذكره أقل شيء. يعني لما تسمع أنت قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كطرع أخرج شطه فأنذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ منه الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما سبحان الله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. لما نقرأ هذه ونقرأ بوجوب يا عباد الله الاتساء والاقتداء واكتفاء أثرهم ومنهجهم رد بالك لما يقول لك الله سبحانه وتعالى مثلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وغير ذلك من الآيات وهي كثيرة التي جاءت في بيان فضلهم. حقا هم فيما بينهم متفاضلون، نبدأ بالخلفاء الراشدين الخلفاء الأربعة كأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهكذا، ما شاء الله. وتبدأ بمن سبق إسلامهم مثلا كأهل بيعة الرضوان، وتبدأ ممكن بأهل مثلا أهل بدر، وتبدأ مثلا بالمهاجرين وهكذا ما شاء الله، ثم الأنصار وهكذا ما شاء الله. وطبعا الصحبة تثبت لكل من لقيه صلى الله عليه وسلم ومؤمن به ومات عليما ولو لحظة ولو ساعة. طبعا اللي يكون قبل واللي يكون أكثر خير، اللي يكون بعده واللي يكون أقل وهكذا، لكن الصحبة ثابتة والفضل كذلك ثابت لهم رضوان الله عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك عباد الله لما يبين لك، والله يكفيك بلا ما نذكر حديث، يعني أحاديث كثيرة من حديث أبي هريرة، ممكن أكتفي بحديثين أو ثلاثة. ممكن لما نذكر حديث أبي هريرة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وحديث لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. شوف وقت كان العطاء بتاعهم في وقت الشدة، في وقت يعني النبي صلى الله في حاجة إلى نصرتهم، في حاجة إليهم وهكذا. سبحان الله العظيم، يعني يفوقون ويفوتون ويفضلون عليهم رضوان الله تعالى عليهم، بل يفضلون من سواهم صراحة بكل أحوالهم. طبعا تبقى في بعض الآحاد والأفراد بعض الخصائص، ولكن على الإطلاق يبقى هؤلاء أفضل من غيرهم تماما، كما دلت على ذلك النصوص القرآنية والحديثية والآثار السلفية. المهم باختصار شديد، وبهذا إذن يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينبغي أن يكون الناس. وإلا فإنكم تذكرون حديث العرباض ابن ساريخ الذي رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والترمذي وغيرهم. المهم تذكرون لما قال فإنه من يعش من، أذكر على سبيل الاستشهاد يعني أطرافا والشواهد فقط على سبيل الاستشهاد فقط والاستئناس، بل الاستدلال والاعتماد حتى نقوي ونقيم عقيدتنا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أشياء الإمام أحمد إمام السنة عباد الله أول لما كتب، يعني تذكرون اللي رواها عبد يوسف بن مالك لما كتب أصول السنة وقررها وحررها وبثها في الناس وعلمها الناس وقال هذه عقيدتنا نحن معشر أهل السنة والجماعة، قال أصول السنة عندنا بما استهلها التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. يعني هكذا نأخذهم، يعني الإبراز يكون منهم الاقتباس وبهم الاستئناس يا إخوان، ومن لم يكن كذلك فهو في انتكاس وإفلاس صراحة، ولو صراحة إلى كما قال ربي في حقهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ولا لا. سبحان الله. لذلك عباد الله فلما نذكر هذا إذا قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى خلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. احنا لما قال حذيفة لانه عنده صلة بالموضوع الحمد لله، لما ذكرت الكلمة ذكرت، لما قال حذيفة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اناس بني جلدتنا ويتكلم، لما قال دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها، وش عليه سامحوني لانه الساعات ساعات راح نزيدوا بعض الشواهد مليحة، ويسامحنا الله يبارك يعني هذا رئيس البلدية يعني ان شاء الله ربي يقويه ويطلب دعوة انه يقويه يعني على الصلاح والاصلاح إن شاء الله كذلك نرجو له ولسائر المسؤولين وعامة ولاة الأمور، فادعوا لهم بالصلاح يا إخوان والخير إن شاء الله. هذا المهم لما قالوا دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قال قلت صفهم لنا يا رسول الله، قال أناس بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا زيد، قال فبما توصيني إن أدركتهم. شايفين يا إخوان استمعوا مليح، قال فبما توصيني إن أدركتهم، قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على عرض شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. شايفين كذلك الحديث العرباض لما قال فإنه من يعش منكم سنحبك فإنه من يعش منكم بعدي فترى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. كناية عن التمسك الشديد السديد الرشيد. بيقول يا ابن ادم لو كما تحكمش عليها قادرين يدوها من عندك يسرقوها لك يختطفوها منك يا اخي هكذا معناه يا ابن ادم راك تلقى في طريقه جماعات حتى اليوم للاسف الشديد ينوض لك ابن لك يقول لك والله احنا حابين نامر بالمعروف ونهي عن المنكر يقول لك لاقا ندير حزب سلفي. السلف ما كانوش يديروا الاحزاب باش يامروا بالمعروف ونهي عن المنكر ما تمسخروش شوف شوف وما تربطهاش لان السلف دعوتهم قائمه على الجماعه وهذا الحزبيه تفرق الجماعه يكفيها ظنا انها تفرق الجماعه مثلا شايفين يا اخوه مثلا لهذا فقط لما قالوا عليك بجماعه المسلمين ما قال جماعه من الجماعات ربي امرنا بالاعتصام بحبله امرنا باش نتبعوا طريقته طريقه المستقيم القوي بوجه قوي احنا نمشي مليح نستقيموا عليه كما قال وهو السلوك القويم يعني هكذا على هذا على الصراط المستقيم وهكذا صراحة من غير أن يلتفت الإنسان من غير أن يعوج أو ينحرف عنه الإنسان لا يمنة ولا يسرة إنما ينبغي أن يعلم هذا يشمل كل الطاعات كلها يعني الظاهرة والباطنة وكل المنهيات كذلك بمعنى الاستقامة هي لزوم الطاعة وتمشي على الهدى وتمشي على على على قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه السلف لأنه لا سبي ولا دليل لفهم الكتاب والسنة فهما سديدا إلا إذا فهمناه كما فهمه الصحابة. سبحان الله مجاهد بن جبر مجاهد بن جبر يقول هو تلميذ ابن عباس وهو من أشهر التابعين يعني تفسيرا من أشهر المفسرين قالوا عرضت المصحف على ابن عباس باش يفهم القرآن الكريم ما شاء الله يستأنس بأسباب النزول صح صح العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكن بتتبعك واستئناسك واستقرائك واستقصائك وحسن نظرك وتوثيقك وتدقيقك لهذه تعرف يعني المعنى بصورة جامعة بصورة جامعة بصورة ممكن يعني ما شاء الله مستوعبة لمعان كثيرة ولهذا يكون فهمك أوسع وأجمع وأنفع من غيره. سبحان الله قال فكنت أوقفه عند كل آية أسأله متى نزلت وفيمن نزلت. المهم باختصار فإذا لذلك هذا الذي قال مثلا قال بجماعة المسلمين قلنا ما قالش بجماعة من الجماعات لأن الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك الجماعة تكون على الشيء اللي عليه الشرع لأن ربك كمل لك الدين احنا رانا نامن ونعتقد ومتيقنين ومقتنعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين بأن ربي أكمل هذا الدين كما قال مالك بن أنس الله يرحمه ويرضى عليه وعلى سائر السلف الصالح لما قال مالك بن أنس هذه الآية لو كان جو الناس لينتمون إلى هذه الدعوة سمحوا لي راني خرجت شوية على الموضوع لينتمون إلى هذه الدعوة يقرأوها حق القراءة ويفهموها حق الفهم ويطبقوها حق التطبيق يعني تطبيقا صحيحا ما شاء الله لو كان عرفوا باللي راي ملزمة باللي راي حجة عليهم كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سامحوني هذه الآية نلقى لو نمشي فقط إلى غير المسلمين نلقاه كما يروي البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من رواية طارق بن الشهاب لما جاء رجل لما جاء رجل جاء إلى عمر بن الخطاب ومعه لفيف طبعا ذكر مبهما ولكن جاء ذكره مسمى ومعلوما في رواية كما ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري لما ذكر إنه كعب الأحبار. المهم الشاهد ماذا قال؟ يا عمر آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. لما سألوا شيء الآية قالوا ها هي الآية كيت وكيت التي تلوناها اليوم أكملت لكم دينكم. قال يعني بين لعمر بينهم يعني متى نزلت؟ نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة وكان ذلك اليوم وكذلك موافقا ليوم الجمعة. لكن شوفوا لمن مالك وش استنبطنا منها وش استخرجنا منها أصل يخلينا نتبعوا كما قال ابن مسعود قبله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. بمعنى اتبعوا ولا تبتدعوا يا عباد الله، دينكم دين اتباع ولا ابتداع. إذا ابتدعتم وأحدثتم ولو سميتموه تسمية سلفية ولو أطلقتم عليه شعارا أو مصطلحا أو اسما أو كذا، العبرة بالمسميات، العبرة بالحقائق، ها العبرة بماهية الشيء وكنهه. طبعا هذا وطبعا مع الاسم الشرعي كذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. حتى في المصطلحات ما فيه كما قال كلمة لا مشاحة في الاصطلاحات، يجيك يقول لك لا مشاحة، لا تقول بشرط، إنها تكون موافقة لموارد وقواعد الرسم العربي وتكون غير مخالفة للكتاب والسنة أي للشريعة. لا نسلم تبدأ اليوم هكذا وغدوة هكذا، هاو الاستدراج والذرائع الشيطانية لا علينا. المهم باختصار شديد، فإذا قال مالك واذكر قراءة باش ما نطولش وإن كنت قد أطلت والمعذرة. المهم قال مالك ابتدع يرويها عنه ابن ماجشون أحسن من هذه، يقول وكما ذكرها الشاطبي كذلك في الاعتصام. قال مالك سمعت ما قال ابن ماجشون سمعت مالكا يقول انظروا تأملوا يا عباد الله، باش يعرفوا الناس لعارفين فضل الصحابة وعارفين بأن الصحابة بلغوا. يا إخوان لو كان رجع غير مصعب بن عمير سامح لي باش ما مصعب ابن عمير هو شاف راك شفتو كيفاش كان وكيفاش كانت أمه، مش عليه نتكلم شوية بالدارجة باش العامة تفهم كيفاش كانت أمه تكرهه على وكأنها تمنعه كذلك من الدخول في الإسلام، وكان تغدق عليه وكان يعيش في رفاهية ويعيش في ثراء وغنى وكذا. ولكن شوفوا يا إخوان خلى كل شيء كان من المهاجرين إلى الحبشة، ولكن عاود يرجع يقول نتحمل الأذى في سبيل الله نصبر. يعاود يرجع ويحبسوه، يعني كما يقولوا عفوا كان حبسوه كل وهرب من عندهم، ولكن مع ذلك رجع ما شاء الله، ورأى أنه يعني يكون كان أول سفير النبي صلى الله عليه وسلم بعثه باش يدعو في المدينة ويعلم. كذلك يعني جاء معاذ من الأنصار من المدينة إلى مكة ويثبت في مكة ليدعو كذلك. معنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا دعاة كلهم رضي الله تعالى عنهم. وكذلك تذكرون معاذا لما كان وين في مكة وفي غير مكة، بل ذهب داعية حتى إلى اليمن، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، حيث قال له كما في حديث ابن عباس إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه. وكذلك تذكرون عقبة بل ما هو عقبة يعني أبا عبيدة عامر بن الجراح لما جاء وفد نجران وأسلموا هكذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وطلبوا منه أن يرسل معهم رجلا يعلمهم القرآن يحفظهم القرآن ويعلمهم، فأرسل قبل أن يرسل يعني أبا عبيدة لقب بالأمين، راح نرسل معكم رجلا أمينا أمين هذه الأمة وغيرها، فضلا عن الخلفاء. لكن شفتوا كيش كان خلافة أبي بكر، الفتوحات والمقاومات والتوجيهات، راكم شفتوا والله لو منعوني يعني يحافظ على الإسلام يخلي الناس تطبقوا كما تعلماتوا، ما يخليش الناس تأول وتحرف وتنحرف يعني بتأويلات يقول لك احنا نفعل كذا معللين ومحللين، يقول لا، بمعنى لا يجوز لكم أن تحيدوا أن تنصرفوا أو تنحرفوا أو أن ترغبوا عن سنة نبيكم. شوف سبحان الله العظيم، انظروا إلى عمر بن الخطاب كيف كان يحيي في الناس هذه السنن النبوية. تذكرون سنة التراويح، النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يفعلها لما كان الليلة الأولى الثانية والثالثة لما كان العدد يتزايد ويتكاثر، إنما علل عدم خروجه بخشية أن تفرض على الأمة فلا يستطيعون أداءها ولا لا؟ ولكن كما يقول العلماء الحكم المعلول يدور مع علته وجودا وعدما، إذا زالت العلة زال المعلول الحكم، يا أخي حكم خشية الوجوب يا أخي هكذا، فيبقى الأمر على ما هو عليه أصالة وابتداء وهكذا، وهو من باب الترغيب من باب الاستحباب لا للإيجاب، أي سنة رغب النبي في قيام رمضان وقد قام صلى الله عليه وسلم هو نفسه عليه الصلاة والسلام. إنما عمر بن الخطاب لما جاء، شوفوا مليح باش نشوفوا الصحابة في دعوتهم، الصحابة في رسالتهم في تبليغهم كانوا ملتزمين يبلغون، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها يعني وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها كما سمعها. سبحان الصحابة ما شاء الله يبلغون الرسل، الرسل يبلغون ويدعون إلى الله بإذنه لا يزيدون، الله أكبر. نعم، ويسألون الله أن يوفقهم، ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يعينهم على ذلك لأداء هذه الرسالة والدعوة والبيان والبلاغ. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال عنه ربنا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولذلك الصحابة كذلك كانوا بكل صراحة ينبغي أن نعلم خير دعاء، لأنهم ورثوا هذه وأخذوا هذه الصفات والسمات والخصال من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الله جعلهم هكذا، هو النبراس والمقياس لفهم حقل ولصدق وصحة وحسن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. حابين تقيسوا انفسكم باللي راكم تبعين النبي صلى الله عليه وسلم مليح، قارنوا روحكم بالصحابة وشوفوا كيف كانوا الصحابة، كيفاش علمهم وكيفاش حملهم وكيفاش هديهم وكيفاش التزامهم، إذا كنتم كذلك فأنتم كذلك وإلا فلستم بذلك. وفي كل الأمصار راكم شفتوا وين راحوا، راكم شفتوا وين أي يعني ما من فج وما من طريق وما من بلد، فاتحين بالدعوة إلى الله بالحكمة ما شاء الله، بالأساليب الشرعية ما شاء الله، بالطرق كذلك الشرعية ما شاء الله، لم يخالفوا في ذلك كتابا ولا سنة رضوان الله تعالى عليهم. أعني لما قال مالك كلمة رائعة، من ابتدع في الإسلام بدعة يرى حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، ثم قال انظروا ماذا قال، احنوا احنوا حلق، ينبغي أن نكون على ما كان عليه السلف. إذا حابين نصلحوا وننجاو، إذا حابين نسعدوا ونفوزوا، إذا حابين يعني ننالوا الجنة، هذا هو طريقهم يا إخوان، هذا هو سبيلهم. قال رحمة الله عليه وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. بمعنى عباد الله كما قال لكم في حديث، حديث الفرق والفرقة الافتراق، يعني انتم تعرفوا لما قال افترقت اليهود 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الصحابة سألوا عن هذه الواحدة، وش هي فرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ قال من هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، اللي يكونوا على ما أنا عليه وأصحابي اليوم ما يتبعوني اللي يكون عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هذا ولا لا؟ هذه كلمة نحفظوها وننقشوها في صدورنا وعقولنا ما شاء الله. لهذا عباد الله كما قلت لكم، إذن فلما نشوف إلى الصحابة حتى في يعني في كما قلنا، لعل الناس المغرضون والمعرضون والمؤولون والمحرفون وما إلى ذلك يحبوا يستغلوا بعض العبارات اللي تورد منهم، كلما أحيا عمر بن الخطاب سنة التراويح مثلا قال نعمة البدعة هذه، وكأنهم قالوا يعني ها يقول كان يجوز كان بدعة حسنة وبدعة سيئة. قلوا يا عباد الله، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما يقصد بهذا اللي فهمتوه بفهمكم السقيم، وطبعكم اللئيم. لأنه كما قال ربي فأما هذه دار وحسن على القرآن ولا لا، وش قال؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال لنقف لنفسر كلام عمر تفسيرا شرعيا، والبدعة هي إحداث شيء على غير مثال سابق لغة، أما شرعا هي كما يقول الطريقة المحدثة في الدين المضاهية للشرعية والتي يراد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. طبعا ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أثم أو أثم. المهم باختصار شديد، لما نشوف عمر هل يعني هذه التراويح هل ثابتة في السنة ولا مش ثابتة؟ وش قولا يعني؟ قولا يعني قولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم قام ولا ما قامش؟ والبدعة هي من كما قلت من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني حب القول شوف حتى إذا حب عظمة شوه أسلوب الدعوة تاع الصحابة، فنلقاو بأن الصحابة كانت دعوتهم سديدة ورشيدة وقويمة مستقيمة وصحيحة وصريحة. الله يبارك ورضوان الله تعالى عليه. احنا قلنا يعني لما نشوف كما أراد الإخوان أن نتحدث عن دور الصحابة في نشر الإسلام، فنقول الحمد لله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوا الذي عليهم كما يجب صراحة وزيادة، يعني أبلوا بلاء حسنا، ويعني نبقوا أمدوا في سبيل ذلك ما أوتوا من قوة ووقت ومال وحال. بل كما رأيتم شفتوا البخاري في صحيح في كتاب العلم لما حب يمثل بالرحلة في طلب العلم، لما ذكرنا غير الرحلة فقط، يعني لما نقول تاع جابر إلى عبد الله بن أنيس هكذا، يعني مسيرة حال شهر في حديث واحد جابر بن عبد الله ولا لا؟ يعني مسيرة شهر معناها رحلة الصحابة هذا في العلم، لأنه تعلموا قبل أن يتكلموا. صراحة كم يتعلمون الصحابة إذا استشكلوا شيئا أو اعترض بعضهم شيء أو وجدوا أنفسهم قد تعددت أو تباينت أفهامهم، يلجؤون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذون منه هذا التوجيه الرجيح كما يقولوا أرجح الأشياء. تذكرون لما تلوا قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لنصح في القرآن الكريم تأتي بعض العبارات وبعض الكلمات مجملة وتأتي بعضها مبهمة وتأتي بعضها عامة وتأتي والسنة جاءت مقررة ومؤيدة لما ورد في القرآن، وجاءت كذلك مفسرة ومبينة لما ينبغي تبيانه، وجاءت كذلك بشرائع وأحكام زائدة كما هو معلوم. سبحان الله العظيم، ربي قال في للنبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هكذا ولا لا؟ ولذلك عباد الله فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له أينا لم يظلم نفسه؟ شوفوا الصحابة باش تعرفوا هذا هو الأصل في الدعوة. احنا يلاق الداعية يتعلم قبل ما يدعو قبل ما يتكلم، ومدى به يدعو بما تعلم ما يزيدش، هذا هو منهجهم اللي كان عندهم. لهذا وصلوا لنا هذا الإسلام صحيح ومليح وصريح ونقي وصافي هذا. وبعدين كما قال ابن سيرين كانوا لا يسألون عن الإسناد، يا أخي هكذا كانوا لا يسألون عن الإسناد، كلهم عدول ما شاء الله، أمناء ما شاء الله، نزهاء ما شاء الله. بعدين بعد زمنهم رضوان الله تعالى عليهم، فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم واذكروهم بأسمائهم وإلى غير ذلك حتى نعرفوا. علاش؟ كما قال ابن المبارك الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ما تقول في كتاب الله ما تشاء، ما تقول في عن سنة ما تشاء، ما تقول في دين الله ما تشاء، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا. يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم أولم تسمعوا وصية العبد الصالح، أي قول العبد الصالح لولده لابنه لما وعظه، تذكروا الوصية في سورة لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الأول فهموا جنس الظلم على عمومه وإطلاقه، فهموا كل ما هو من جنس الظلم كذلك، فبين بأن الظلم هنا معناه ومراده وتفسيره هو الشرك. هذا باش نعرفه احنا. لذلك لما نلقاو، سامحوني، لما نلقاو ناس كما الإمام مالك، كما الإمام أحمد، كما الإمام الشافعي، كما الإمام أبو حنيفة مثلا، يعني كما أئمة الإسلام لما يدعون بواحد الشيء، يعني قوم مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وابن حنبل وغيرهم، لما يقولون ردوا بالكم، حابين تنجوا، حابين تهتدوا، كما قال الله، وما نصدق من الله قيل قل صدق الله. سبحان الله العظيم يا أخي، ربك سبحانه قال فإن آمن بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لهذا عباد الله لما يجي قول كذلك ما شاء الله الأوزاعي، اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كف إلى أن قال فإن، وكن على سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، بمعنى ينفعك ما نفعهم ويمنعك ما منعهم ويسعك ما وسعهم ما وسعهم. فنحن نأتي من بعدهم ونقول نثبت حبنا لهم، نثبت حبنا لهم صراحة وصلتنا بهم واحتساءنا واقتفاءنا آثارهم، كما قال ربي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قاتل الله اللي عندهم غل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الله يهدي أولادنا وإخواننا، الله يهديهم، الله يهديهم ويغفر لهم ويرزقهم التقى والهدى ويعودوا للصواب وللسنة والكتاب ويرزقون حب الأصحاب واقتفاء أثرهم. يا عباد الله، فذلك عين الصواب. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا يا إخوان، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وكما يقولوا إذا نعرفوا باللي حابين قاع إن شاء الله نرزق صحبة النبي صلى الله عليه وسلم أو نعيشوا كان في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، نعيشوا مع السنة عباد الله. شرف أصحاب الحديث كي تعيش مع السنة النبي صلى الله عليه وسلم، راك عايش معه بإذن الله. كما قالوا هذا الشاعر حكيم، أصحاب أهل الحديث، أهل الحديث هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصحبوا نفسه فأنفاسه صاحب. فدين النبي أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. لذلك كما قال الشافعي وبه أختم، كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وما سوى ذلك. وسامس الشياطين وربي يجزيكم خيرا. وثم صراحة مع سلام على الذي مع سلام على الذي أتى بشيرا بالنعيم وصحبه. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.